مع الكلام على باب الاعتقالي من الشافعية والكلام على صفات الله وأسماء الله الحسنى وصفات العلى، وأن هذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله بربوبيته وإلهيته وأسماء الحسنى وصفاته العلى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا معضل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين بالسنة منهم الهدى بهما شهودا له أن يهدي إلى صراط المستقيم محذرين مخالفته الفكرة ذلك، ويعتقد أن الله تعالى عبد أسماء الحسنى وصفاتها، ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه، خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف، وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه، وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل والخلق مسؤولون عما يفعلون. الله أكبر. وأنه مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه ووصفه بها نبيه عليه السلام صلى الله عليه وسلم. بس قف، احنا قلنا هنا هذه المسألة من الأول. قال نعم اقرأ. وأنه مدعو بأسمائه الحسنى. هذا الكلام على فائدة التعبد بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لكن هنا مسألة من الأهمية بمكان، أن الله الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه جل في علاه صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، وأسماء الله جل في علاه الحسنى حسنى فعلى، وهذه من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على أن أسماء الله لا اشتقاق فيها، مع أنها أسماء مشتقة، هي أسماء ليست جامدة. لذلك نحن نقول في الباب، نعم ممتازة باشمهندس نعيم جزاك الله خير، بأنه مدعو بأسمائه الحسنى، فلله الأسماء الحسنى كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. طيب، لابد أن نعلم أن الأسماء الحسنى والصفات العلى إثباتها يكون على التوقيف، ما دام قال وأنه مدعو بأسماء الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، ضع تحتها خطا، لأن الأهمية هنا في هذا الباب أنه قال سمى ووصف بها نفسه، يعني سمى نفسه ووصف بها نفسه، يعني لا يصح للعباد أن يسموا الله جل في علاه بما لم يسمي به نفسه. لو جئت يعني حتى لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تسميه بغير اسمه، لا يجوز، فكيف بالله جل في علاه؟ فالله له أسماء حسنى سبحانه جل في علاه، هذه الأسماء هو الذي سمى بها نفسه، واستأثر ببعض الأسماء أو استأثر بها عنده في علم الغيب. فلذلك هنا ضابط لابد أن تنضبط عندما تعتقد، قلنا النجاة في حسن الاعتقاد في رب العباد، فالأصالة في هذا الباب أن تعلم الضابط عندما تتعرف على ربك حسن التعرف، لأنك الآن تتعرف على من؟ عن المليك المقتدر، عن جبار السماوات والأرض، فلابد أن ينضبط الأمر انضباطا تاما، وأنت تتعرف على ربك جل في علاه، فإن كنت به أعلم كنت عنده أرقى، وأنت الأنس بالله ولذة الإيمان لا تتذوق حق التذوق إلا بحسن التعرف على الله جل في علاه. وحسن التعرف أوله هو التعرف على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أقول أسماء الله توقفية، لأنه قال ووصف بها نفسه، قال سمى به نفسه، يبقى سمى بالأسماء نفسه أو وصف بالصفات نفسه سبحانه وجل في علاه. فالواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته العلى هو أننا نصف الله بما وصف بها نفسه في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه، لأن الإجماع لابد له من أثر إما من الكتاب أو من السنة. وأيضا أن نبقي الأسماء، أن نبقي كل ظاهر دلالات الكتاب والسنة على ظاهر، هذا من الأصل الأصيل في هذا الباب. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك فقد قال الله جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى البالغة في الحسن، وهذا لا يمكن أن يصل إليها أحد بحال من أحوال. وهذه الآية التي تمنع الاشتقاق، هذه الآية التي تمنع الاشتقاق. إذا أثبتت صفة من صفات الله جل في علاه لا يجوز لك أن تشتق منها اسما لله جل في علاه، إلا إذا دل الدليل من الكتاب أو من سنة النبي سيد المرسلين عليه. فأنت أنزل الله إليك الكتاب بلسان عربي مبين، وجب عليك أن تبقيها على ظاهرها، وجب عليك أن تثبت لله، أن تثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته لنفسه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من الأسماء أو من الصفات. أصل الأسماء في قول الله جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. فمسألة اشتقاق الاسم من الصفة هذا من باب الإلحاد في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. يبقى أول شيء أنك تعلم أن أسماء الله توقفية وصفات الله توقفية. ما معنى توقفية؟ يعني لا يمكن أن أسمي الله جل في علاه إلا بما سمى به نفسه في الكتاب أو في السنة. ولذلك الطوائف الأخرى والأمم السابقة كفرت وسمت الله بما لم يسمي به نفسه، قالوا الآب، هذا في اسماء الله جل في علاه، هذا هجوم على الله بغير علم. فأنت واجب عليك أن تسمي الله بما سمى به نفسه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في بعض كتبك أو علمته خلقا من خلق. المسألة رجع إلى الله جل في علاه، اسمه هو سبحانه. قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم. وأيضا الصفات توقفية، إذا كانت الأسماء توقفية فالصفات أيضا توقفية، فصفات الله جل في علاه توقفية. والمعنى بأن الصفة أيضا لا أصف الله قط إلا بصفة ثبتت بالكتاب أو بالسنة. فارق بين الصفات والأخبار. أنا ممكن أخبر عن الله جل في علاه بما ليس بمنصوص، نعم ممكن أخبر عن الله جل في علاه بما ليس بمنصوص، نعم ده صحيح. والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل قال: أنا الطبيب، قال: لست الطبيب، إنما أنت رفيق، إنما الطبيب الله، قد نقول أن هذا خبر. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت شخصا أصبر على أذى، شخصا، فهذا خبر، هذا خبر عن الله جل في علاه. والقاعدة عند العلماء في هذا الباب: إذا كان الأسماء والصفات والأخبار فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. ليش؟ باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فصفات الله جل في علاه أكثر من الأسماء. كل اسم صفة ولا عكس، والأسماء تتضمن صفات كمال. أما الصفات فلا يشتق منها أسماء، فلا يشتق منها أسماء، الصفات لا يشتق منها أسماء إلا ما دل الدليل عليه، إلا ما دل الدليل عليه. وباب الصفات كما قلنا أوسع، وباب الأفعال أوسع، لأن أفعال الله جل في علاه لا حصر لها. وباب الأخبار أوسع وأوسع، لأنك يمكن أن تخبر عن الله جل في علاه بما هو حسن، أن تخبر عن الله جل في علاه بما فيه حسن، قد تخبر عنه بما ليس فيه حسنك لا يكون إلى السوء، كقولي: كن أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد. قلنا الأصل بأن الأسماء توقفية، قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أغيب، والغيب الأصل فيه التسليم. أفلا يؤمنون، قال الله جل في علاه: الذين يؤمنون بالغيب، فلابد من التسليم. نعم. والصفات كذلك فالصفات نفس الأمر، الصفات كذلك بأنها توقيفية، والمعنى لا تصف الله بصفة إلا إذا جاءك الدليل عليه. لما؟ لأن الأسماء غيب والصفات غيب، والغيب لابد أن تسلم له ولا تتحرك إلا بدليل. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنما قل إنما حرم ربي الفحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا جاء في الكتاب وقال قال الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، نعم لله يد حقيقية تليق بجماله وكماله وعظمته وهي فوق أيديكم، نعم كما قال الله جل في علاه، ونمر كل ما جاء من الصفات على الألفاظ على ظاهرها. قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أسماء الله جل في علاه كلها حسنى، كلها حسنى، فعلى غاية في الحسن، وحسن الأسماء أنها علامة على ذات الله جل في علاه، وأنها تتضمن صفات كمال وتستلزم صفات كمال أخرى. إذا قلت الكريم اسم من أسماء الله جل في علاه، علم على ذات الله المقدسة، يتضمن صفة الكرم، يستلزم صفات أخرى لابد منها، الغنى لأنه كريم إذن غني، الغنى، الحياة، القوة، نعم كل هذه الصفات مستلزمة لصفة الكريم، لاسم الله الكريم أو بصفة الكريم، نعم. وأسماء الله القاعدة الثانية، أسماء الله جل في علاه مشتقة، أسماء الله جل في علاه مشتقة. وإذا قلنا الأسماء مشتقة المعنى أنها ليست جامدة، أسماء الله جل في علاه مشتقة ليست جامدة، فكل اسم يتضمن صفة، الله يتضمن صفة الإلهية، الكريم يتضمن صفة الكرم، العزيز يتضمن صفة العزة، الحيي أو الحي يتضمن صفة الحياة، الحي يتضمن صفة الحياة، ذلك أو ذلك مشتقة ليست جامدة. وهذا فيه رد على ما قال حزم بأنه اعتقد بأن اسم أن الدهر اسم من أسماء الله جل في علاه، وهو جامد غير مشتق، وهو جامد غير مشتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. المعنى هنا أنا مالك الدهر المتصرف فيه، أنا مالك الدهر المتصرف فيه، لأنه قال بيدي أقلب الليل والنهار، وسب الدهر سب من خلق أو من تصرف فيه، لذلك منع من هذا. فالدهر ليس اسما من أسماء الله جل في علاه، والسياق موضح مفسر، قال إني أنا الدهر، قال لا تسب الدهر فإني أقلب الليل والنهار. أيضا من الضوابط الذي لابد أن تنضبط لنا في مسائل اعتقاد في قولي ما هو مدعو بأسماء الحسنى، بأن أسماء الله جل في علاه غير محصورة في عدد، أسماء الله كثيرة، وهذا أيضا من الكمال، أسماء الله كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في بعض كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، كثير. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، الفلام استغراقية، أسماء كثيرة ما يعلمها إلا الله الذي فعلها، وليس لنا أن نحصرها بعدد. وأما الحديث الذي جاء للحصر ولله الأسماء الحسنى لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذه ميزة لهذه الأسماء فقط التي تجمعها من الكتاب والسنة، تجمعها من الكتاب والسنة لها ميزة. ما هي الميزة؟ أن من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء اختلف فيه العلماء، وأظهروا ما قاله البخاري، أول الإحصاء الحفظ عن ظاهر الغيب، لأن البخاري كأنه يعلمنا ويقول بأن الحديث يفسره الحديث، الحديث يفسره الحديث. جاءت رواية لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، في الرواية الأخرى قال من حفظها دخل الجنة، يبقى الإحصاء حفظ، والإحصاء أيضا تعبد بها، تعبد بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه، هو تعبد الآن، أن تتوسل يا رزاق ارزقني، يا كريم اكرمني، يا رحمن يا رحيم ارحمني، هذا تعبد مدعو بها بهذه الأسماء، يعني يتعبد لله بذلك توسلا، فيتوسل إلى الذات المقدسة بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى، وأن يظهر أثر الاسم عليك. الله كريم يحب أن يرى الكرم على عباده، فالله كريم يحب كل كريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفقة ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. فيبقى إذن أحصاها، حفظها عن ظهر الغيب، عدها وحفظها عن ظهر الغيب، تعبد بها لله، ظهر أثرها في أخلاقياته. إن الله جواد كريم يحب كل جواد كريم. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، لما سأله سائل أعطاه وادي بين جبلين من الغنم، قال: أيها الناس أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الغرض المقصود بأن الأصل في المسألة هو أنك تتعبد لله بأسمائه الحسنى، وأيضا يظهر أثر ذلك عليك. إن الله عفو يحب كل عفو، ولذلك استنهض الله الهمم للعفو، قال: فمن عفا وأصلح فأجروه على الله. لما تكون أقوى وتعلم أنك يمكن أن تقسم الظهر، لكنك تعفو إرضاء لله للفعلاء، ما ازداد عبد تواضعا لله إلا رفعة، رفعة لله جل في علاه. وأن تجود وأنت تحتسب وتتعبد لله بأن يظهر أثر هذا الاسم عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه مسألة من الأهمية بمكان، وهي الإحصاء في قولي لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ميزة لهذه 99 فقط، أنا من أحصاها دخل الجنة. وهذا لا يمنع أن يكون في أسماء أخرى لا نعلمها، كما قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طبعا هذا دلالة واضحة جدا على أن هناك أسماء لا نعلمها ليست في 99، لأن 99 معلومة. ما الدلالة أنها معلومة؟ الدلالة أن النبي قال من أحصاها دخل الجنة، أي دلالة أنها معلومة. فلما قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، غير معلوم، يبقى علمنا أن هنا الحصر لميزة خاصة بها أن من أحصاها دخل الجنة. نعم. وقلنا بأن أسماء الله جل وعلا لا تشتق من الصفات، ما إن الرحمن عرش استوى لا تقول من الأسماء المستوي، لا يجوز لك ذلك بحال الأحوال. الأسماء توقيفية والصفات توقيفية، الأسماء توقيفية والصفات توقيفية. وكما قلنا الأسماء علم على ذات الله جل في علاه، هذا بالنسبة للكلام على الأسماء. وقلنا كل اسم صفة ولا عكس، كل اسم صفة ولا عكس. وهناك ضوابط، قال: مدعو بأسماء الحسنى موصوف بصفاته. الصفات أيضا الصفات توقيفية، كل صفات الله جل في علاه صفات كمال وجلال وبهاء وعظمة، صفات كمال وبهاء وجلال وعظمة، كلها كمال. كل صفات الله جل في علاه كمال، الله منزه عن كل نقص وعن كل عيب. قال الله تعالى: رفيع الدرجات. قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى. فصفات الله جل في علاه كلها صفات كمال وجلال وبهاء وعظمة. لذلك أنت ترى الصفات أنواع ثلاثة، كما بينا قبل ذلك، صفات ثبوتية صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، وصفات سلبية صفات النقص منفية عن الله جل في علاه، والنفي المحض لا كمال فيه. ولما الكمال بأسره اتصف به الرحمن، قلنا كل صفات النقص المنفية لابد من إثبات كمال الضد، ننفي عن الله مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد. لو ضربنا مثلا، أنا شرحت ذلك على السبورة، ما أدري أشرحها مرة ثانية على السبورة أم لا، لكن مثلا شرحتها قبل ذلك فأنا أمر عليها. لو قلنا النوم من صفات النقص، نعم من صفات النقص، ولأن الله أثبت صفة الكمال صفة الضد. قال الله جل في علاه، قال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، لا تأخذ سنة ولا نوم. يبقى نفي النوم عن الله لأن النوم نقص، النوم نقص، فنفيه عن الله جل وعلا مع إثبات كمال الضد. يبقى تقول لا ينام لما؟ لكمال حياته وقيوميته سبحانه جل وعلا. بينها الله عندما قال الله لا إله إلا هو إيش؟ الحي القيوم، لكمال حياته وقيوميته لا ينام سبحانه جل في علاه. لذلك الحديث الذي في الصحيحين إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. نعم. وصفات الكمال كلها متعددة، صفات ثابتة لله جل في علاه، يد الله فوق، سواء الفعلية أو الأزلية أو الخبرية، كلها صفات ثبوتية وكلها متلازمة بلازم. الصفات الفعلية هي قديمة النوع حديث الأحاد، لأنها تتعلق بالأسباب، تتعلق بالمشيئة، والصفات الخبرية صفات ثبوتية أزلية أبدية. لكن ليه خبرية؟ لأننا العقل لا مدخل له فيها بحال من الأحوال. لذلك قلنا بأن أن تصف الله جل في علاه بالعين هذه صفات كمال، لكن لابد أن تعلم أن هذا توقيفي فقط، توقيفي فقط. ولذلك من قال بأن لله أذن قلنا قف، استغفر الله، قف، لا ننفي ولا نثبت، لا ندري. ولذلك قال أم لهم آذان لا يسمعون بها، بالمفهوم يمكن أن تثبت؟ لا، الصفات لا تثبت بالمفهوم إلا إذا دعت القرائن القوية في إثبات ذلك، فنقف عندها، لا نستطيع أن نقول هي كمال مش كمال، لا نعلم. يبقى إذن صفات الكمال هذه الصفات الخبرية هي لا مدخل للعقل فيها. لذلك نقف عند النص، قال يد الله فوق أيديهم، إذا له يد، نعم، بل له أصابع وأنامل. قال فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله، فأثبتها، مفهوم؟ فهذه صفات الكمال لله جل في علاه، صفات الله كلها كمال، لذلك ننفي عنه النقص. هناك صفات كمال من وجه، نقص من وجه، عند النقص تنفى، وعند نفيها إثبات كمال الضد، وعند كمالها تثبت، وهي صفات المقابلة، كمالها في المقابلة لا في الإطلاق. يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، فكانت كمالا حين المقابلة. فنصف الله جل وعلا بها في ذلك، نصف الله بها في ذلك. وعند إثبات الصفات لابد أن نقول صفات الله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة، وهذه الصفات لابد أن تفهم جيدا أنها توقفية، جاءت الأثار، جاء الدليل بإثبات هذه الصفة، لابد أن نقول هي حقيقية على حقيقتها. يد الله فوق أيديهم، نعم يد حقيقية، هذه اليد صفة كمال لله، كيف اليد؟ لا أعلم. وقبلها أقول وأثبت لليد كيفية، وأعلم أن اليد بها البطش بها المسك، أثبت لليد كيفية، لكن أقول كيفية مجهولة، كيفية مجهولة لا أعلمها. إذا آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله كما قال الإمام الشافعي، وأن هذه الصفات لا تماثل كيفية، والإيمان بها أنها غيب مع التسليم لا منازعة. وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع السميع البصير. يبقى لنا إذا قلنا هو مدعو بأسماء الحسنى وصفاته العلى كما بينا، ومصوب بصفاته التي تسمى بها، وسماه وصفه بها نبيه، في قوله وسماه ووصفه بها نبيه، يعني نثبتها كما أثبتها النبي. شوف انظر هنا، هذا من أمتع ما قال المصنف، ووصفها بها نبيه. لما؟ لأن النبي لما وصف في إجابة المكسر الطيب، لا قل صلى على النبي، نعم صلى الله عليه وسلم، الطير الحزين، قل لا ما يجوز، لا هو نفسه اسمه الطير الحزين أعتقد، هو شوفه، نعم رفيق هنا ممتاز رفيق جزاك الله خير، جاءت قال البلاغ والبيان، مالك أصلا بنقاب قالت البلاغ والبيان، ما شاء الله رفيق أيضا جزاك الله خيرا البلاغ والبيان، دكتور تامر جزيت الجنة البلاغ والبيان، نعم هذا هو. يبقى إذن منافس أجاب نفس الإجابة، ممتاز ممتاز، بوركتم جميعا. فإذا نقول بأنها يعني صفات الكمال والبهاء والعظمة، نعم النبي وصف الله بها، وصف الله بها، وصف الله بهذه الصفات، وصف الله بهذه الصفات. فإذا قلنا بأن الله موصوف والذي وصفه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول؟ نقول النبي أعلم بالله. ذلك الذين حرفوا قالوا اليد القدرة النعمة، إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أراد له الثواب. نقول لهم الآن أنتم أعلم أم الله؟ الإجابة الله. طب وصف نفسه باليد، وصف نفسه بالمحبة، أنتم أعلم أم رسول الله؟ رسول الله وصف ربه بالمحبة أو باليد؟ يبقى إذن نقف عندما أوقفنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من حرف أحد وحاد عن طريق النبي ضل ضل. ولذلك احنا نقول للمعطلة الذين يقولون لا سميع ولا سامع لا بصير ولا بصر، نقول أنتم خلفتم ظاهر الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ولسان حالكم يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البيان أو في البلاغ، والنبي قد بلغ أتم البلاغ وبين أتم البيان. هنا قال ووصف بها نبي على أساس أنه قال فاعتقد على ما اعتقد رب أصحابه. قال يضحك، فقال له أبو رزين أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال ما الذي يضحك الرب؟ شوف ده بيبحث عن الأسباب التي تضحك الرب، ده هو اعتقد، انتهى اعتقد ورأى الأثر فقال وما الذي يضحك الرب؟ بل وقل قال له لن نعدم من رب خيرا يضحك، لن نعدم من رب يضحك خيرا، أصر حتى تأثر بها. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لذلك زينها لنا وأجملها الإمام رحمه الله وشكر له حينما قالوا أنه مدعو بأسمائه الحسنى وصفات موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، يعني هو الأعلم. سمى نفسه الكريم فهو الكريم، سمى نفسه الحميد فهو الحميد، ما لا تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، وأوصافه أن تصفه بما وصف به نفسه. أما الإخبار فبابها أوسع من ذلك. هذه الجزئية التي أردنا أن نقف عندها، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. قال وأنه مدعو بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى بها ووصف بها نفسه، وسماه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. أردنا أن نضرب بعض الأمثلة تطبيقا لهذا الباب. إذا قلنا قد قال الله جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لو قلنا لك استخرج اسما من أسماء الله جل في علاه من هذه الآية مع الصفات المذكورة في هذه الآية بين تطبيق هذه القواعد التي درسناها في ضوابط الأسماء الحسنى والصفات العلى. يعني هناك ضابط آخر من الأهمية بمكان وجب علينا أن نتكلم عنه، فيه رد على الأشاعرة وغير الأشاعرة في هذا الباب، لكن دعنا نرى كيف الإخوة الأفاضل يطبقون ذلك. يعني أنا قبل أن تجيبوا يعني أختم بهذه الفائدة المهمة جدا أو الضابط من الضابط المهم جدا. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات، وهذا ابن تيمية أصل هذا التأصيل للرد على المعتزلة ورد على الأشاعرة. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب أنا أشوف الإجابات بعد ما نضبط هذا الضابط. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فأهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تليق بجلاله وكماله وعظمته من غير تكييف مع إثبات الكيفية. لازم تفهم هذا، من غير تكييف نعلمه مع إثبات الكيفية التي غابت عنه. يبقى إذن مع إثبات التكييف، من غير تكييف يعني مع إثبات الكيفية، ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف الذي يسمونه إيش تأويلا. ويقال لمن أثبت الذات ونفى الصفات، وهؤلاء الجهمية المعطلة أثبتوا ذاتا بلا صفات ولا أسماء، والمعتزل أيضا وإن أثبتوا الأسماء أيضا عطلوا الصفات. فنقول لهم الكلام، إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أنك أثبتت ذاتا ليست كذات البشر فاثبت له أسماء وصفات كصفات ليست كصفات البشر. يحذو حذوه. نعم. ونقول لمن أثبت الصفات السبع، من الصفات السبع الذاته؟ من؟ الأشاعرة الذين أثبتوا الصفات السبع نقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في البخار في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فإنما أثبتتم من الصفات أثبتتم الصفات على ما يليق بجلال الله وكمال الله وعظمته، صحيح، وأيضا بأنه لا شبيه له ولا ند ولا مثيل له، لا مثيل له في الإرادة، لا مثيل له في السمع والبصر. قلنا نعم بعض الصفات كالبعض الآخر، نعم أثبت لله جل وعلا صفات لا شبيه له ولا مثيل له فيها، الحب والكره والمجيء والإتيان كلها صفات تليق بجلال الله وكمال الله، وهي كما قلنا على كماله وجلاله وعظمته لا شبيه لا ولا مثيل له. نعم، إذن الآية رأيت صراحة الإجابات، جاءت الإجابات، الحي صفة من صفات الحي، ده اسم من أسماء الله جل في علاه. طيب الحي صفة، الحياة تقصد، الحياة صفة من صفات الله جل في علاه، والقيومية ممتاز، وصفات النفي لا تأخذ سنة ولا نوم ممتاز، اثبت كمال الضد الحياة القيومية ممتاز. طب عندنا الأسماء، الله لا إله إلا هو، الله اسم أسماء الله جل في علاه، بل هو أعظم أسماء الله الحسنى، علم على ذات الله، يتضمن صفة كماله هي صفات الإلهية، يتضمن صفة كماله هي صفة الإلهية. ما أجاب هنا؟ ما أحد أجاب؟ ممتاز يا محي. قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لغوب التعب. هنا الآن أريد أصحاب الفيس أولا قبل المكسرر يأتونني بالإجابة، أنا أريد الآن. قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أريد الآن أن تبين لي حسب ما يعني لو جاءك سؤال في الاختبار على ضوء ما درست من ضوابط الأسماء الحسنى والصفات العلى، استخرج من الآية الأسماء أو الصفات وبين تطبيق الضوابط التي درستها عليها. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اصبر يا نعيم، ده الناس يعني يسرعون. أكرره، قلت الآن كأنكم في اختبار الآن شفهي، الآية التي ستأتيك على ضوء ما درست من ضوابط الأسماء الحسنى وصفات العلى في هذه المحاضرة، استخرج اسما من أسماء الله جل في علاه أو صفة من صفات الله جل في علاه، بين هذه الصفة مع تطبيق الضوابط التي درستها. قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نعم، محمد علي قال كمال القوة والقدرة. من وين أتى بهذا؟ أين هي؟ أين هذه الصفة؟ شوف يا نعيم، تسرعت في الإجابة، ماشي إجابة جيدة، سكينة إجابة جيدة، باشمهندس نعيم أيضا وأستاذ محي أيضا إجابة قبلها جيدة، لكن شوف للتسرع في الإجابة ما زالت إجابتكم ناقصة، ما زالت ناقصة. هذا آخر سؤال وبعدين نفتح الأبواب للأسئلة. يعني إيش؟ بجمع أسئلة. طيب اكتب لهم ذلك، اكتب لهم ذلك، قل أصابنا من تعب أو من هذا القبيل وهي القدرة. من ممتاز ممتاز. طيب هو الآن الصفة المذكورة هنا عندنا صفة إثبات وصفة نفي. ولقد خلقنا صفة الخلق، ما مسنا من لغوب، اللغوب هو التعب والإعياء، منفي عن الله نقص. طب عند النفي أدب الأدب الذي أدبنا به الكتاب وأدبتنا به السنة أن النفي لابد فيه من إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. إحنا نقول هنا ما مسنا من تعب ولا إعياء لكمال القدرة والقوة، لكن وينها؟ وين في الآية القوة والقدرة في الآية؟ وين إثبات القوة والقدرة في الآية؟ هذا الذي كنت أريده منهم. ممتاز. نعم، أي كما في ستة أيام برضو يا نعيم، الحق أن نقول ولقد خلقنا السماوات والأرض. يبقى السماء بمرميها الشاسعة والأرض عندما ترى هذه لا تكون إلا بقوة وقدرة، لا تكون إلا بقوة وقدر، يبقى خلق إثبات الخلق في إثبات الكمال، وهذا لازم، لا يكون الخلق إلا بقوة وقدرة، إثبات الخلق لابد له من قوة وقدر، وهذا إثبات كمال الضد، وهذا إثبات كمال الضد. طيب بهذا نكون قد انتهينا من جزئية التي قالها المصنف، ولنعم ما قال رحمة الله عليه ورضي الله عنه قال وأنه مدعو، يعني هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة خلاف الاعتقاد أهل البدعة والضلالة، وأنه مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه ووصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب الأسئلة تفضل، تجميع الأسئلة. نعم تفضل الأسئلة. يقول شيخان العزيز أريد أن أكفل طفل من بلادي، من بلدي الأصلي، لكن أنا أعيش في أوروبا ولئن آتي به إلى أوروبا يجب علي أن أكتبه باسمي، هل يجوز؟ لا ما يجوز، ما يجوز. يعني شوف أي طريقة أخرى احتال بها وأتي به. جزاك الله خيرا. وهذه كلام أنا أكبرك أي الوسطى، يعني معنى أنه لا يفترق عن أولادك بحال من الأحوال، لكن حاول أن تحتال على طريقة لكن لا تسميه باسمك، ما يجوز. يقول يا شيخ السلام عليكم، أحس أني مسحورة، كيف أعالج نفسي؟ ألقي نفسك بالقرآن، آية الكرسي، سورة البقرة دائما، خواتيم والفواتح، وأيضا ممكن تقرأ على نفسك آيات السحر اللي في البقرة ويونس، وأيضا في الـ يونس والأعراف، وأيضا في طه وفي الشعراء، وأيضا تقرأي أوائل الصفات وأواخر الأحقاف، وإذ صرفنا لك نفرا من الجن يستمعون القرآن، والمعوذات مهمة جدا. هل يجوز عقد النكاح في الأشهر الحرم؟ نعم يجوز، وليس فيها ثم شيء، بل هو من أفضل بمكان الدخول حتى في الأشهر الحرم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في شوال حتى أنها قالت رأت البركة في ذلك. ما حكم رهن المنازل؟ يجوز رهن المنزل بقرض، هذا الرهن يجوز، لأن الرهن ما هو إلا وثيقة بمال لدين. نعم. يقول بالنسبة للأسماء المطلوقة على البشر مثال كريم أو جميل، فهي في البشر نقص وفي الله كمال؟ نعم في البشر لا يقال نقص، لكن يقال على قدر عجزه ونقصه، وأما الله كمال. يقول لو سمحت، هل العمل في جمعية رجال أعمال على العلم أنه مشروع لتمويل الأعمال الحرفية يستفيد منه الناس، هل هذا حلال؟ حرام، لأن مشروع العمل في مجال رجال الأعمال في قروض ربوية، يعطوا يقولون هذا استثمار، فيعطي القرض ويأخذ عليه زيادة، هذا ربا محض. والله تعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول هل من السنة أن يدعو الإنسان باسم الله أو بصفته حسب الحاجة التي يريدها؟ بالضبط، يجعل المقام فيه الاسم الذي يكون للمقام، يعني أنت تريد التوبة تقول يا تواب اغفر لي، أو تريد المغفرة اللهم يا غفار اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، حسب الدعاء الذي تريد أن تدعو الله به. فأنت ترى المقام ما ينفع له من التوسل باسم أو صفة من صفات الله، صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. تقول أنا حامل في شهرين، هل لي أن أصوم؟ المسألة عند الطبيبة المختصة، إن كان لا يضر حضرتك فيبقى الصوم أولى لك وأنفع، إن كان لا يضر حضرتك فالصوم لك، وإن كان يضر لا تصومي، وما عليك إلا الفطر، ولك الأجر في ذلك، وعليك القضاء إن شاء الله عندما تيسر، كما قال الله تعالى فعدة من أيام أخرى. تقول ما هو اسم الله الأعظم؟ الله على الراجح الصحيح، لأنه ذكر اسم الله الأعظم في سورتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آل عمران وفي طه، وهي الله لا إله إلا هو حي القيوم، وأيضا أكثر اسم ذكر في القرآن هو الله، وكل الأسماء تضاف إليه على أنها صفات. يقول أنا بأسمع الأغاني ومش عارف أعمل إيه، مش عارف أتركها. والله لو استبدلت ذلك أولا بنشيد، الأناشيد والحداء على الأقل لا تأسم بذلك، ثم بعد ذلك عليك بورد تسمعه من القرآن، والله إن دخل في قلبك لن تسمع إلا القرآن. جزاك الله خيرا على سؤالك، والله حفظك ربي وهداني وإياك إلى سواء السبيل. ما تقول ما حكم تقشير الحواجب بالصبغة بدل النمص؟ ما اسموش تقشير، اسمه تشقير، أنت محول، هو تشقير الحواجب، وهذا التشقير يجوز، أدين الله بأنه كالصبغة كالحنة، قال اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ، فهو كالحنة ليس فيه ثمة شيء، وهذا تفادي النمص الذي فيه اللعب. نعم جائز. يقول هل المقصود بحديث من ذكر أسماء الله الحسنى 99 دخل الجنة علمها والعمل بها؟ نعم، علمها وحفظها والعمل بها. هل يجوز أكل لحم عند النصارى علما بوجود لحم عند المسلمين لا نعرف كيف ذبحت؟ إن كنت في بلد إسلامية فذبائح النصارى على الحل، وإن كنت من الغربية فذبائح النصارى على الحلم إلا أن يدل الدليل على الحرمة. قال وطعام أهل الكتاب حل لكم. قال ابن عباس ذبائح أهل الكتاب حل لكم. تقول شوف عشان تعلم الفرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكل ذبائحي. تقول بالنسبة لعدة المتوفى كيف تقضي الزوجة العدة؟ تبقى في بيت الزوجية الذي أتاها فيها خبر الزوج، لا تخرج إلا لحاجة ملحة. يقول هل يجوز عند الانتهاء من المكالمة الهاتفية أن يقول أحدهم لا إله إلا الله والآخر يقول محمد رسول الله؟ هذا لم يرد، ولو قال مرة مرتين ما في شيء، لكن لا يستديم عليه. هل تجوز الصلاة بدون جوارب؟ لا لا يجوز، لأن ظهور القدمين ستظهر، وإذا ظهر ظهور القدمين بطلت الصلاة. لحديث أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في خمار ودرع وبغير إزار؟ فقال نعم إن كان الدرع سابغا ويغطي ظهور القدمين. يقول عندما يموت الإنسان وقد وضع في القبر هل يحاسب جنة أو نار أو إنه لا يحاسب ولا يعاقب حتى قيام الساعة أو من وقت؟ إذا أهيل عليه التراب جاءه ملكان يقعدان فيسألاني من ربك وما دينك ما تقول في هذا النبي الذي بعث فيكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو يقول سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل ثم ذلك يعذب أو ينعم على حسب إجابته. الأخ لما يؤذي أخوه هل حرام البعد عنه؟ أي نعم حرام الهجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث يلتقيان في أرذاذ وأرذاذ خير من بدأ بالسلام، لا يجوز مقاطعته. هنا أخونا البشوانس نعيم يقول ذبائح الكتاب لأنه أغلبها لا يتم ذبحها ولا تسكتها بل خنقا. هذا عندك ضعه خلف الكوكب. الأصل أننا عندنا الكتاب قال وطعام هذا الكتاب حل لكم. أنا كلامي واضح، إذا جاء الدليل على خلاف ذلك فلا تأكل، إن لم يأتي ولم تعلم إذن هو على الحل. هل يجوز العمرة لمن عليه دين؟ ينظر في دينه، إن كان مؤجلا لا يحل عند العمرة فهو لا يستأذن ويكتب وصية بذلك، وإن كان قد حل لا يذهب العمرة إلا أن يستأذن أصحاب الدين. هل يجوز أن يقول المصلي عند انتهاء الصلاة؟ وقد يقال إن أفلس فلا، طبعا أفلس فلا، لكن هو ما أفلس. تفضل. هل يجوز أن يقول المصلي عند انتهاء الصلاة تقبل الله منا ومنكم؟ لا لا، يعني لا يستمر عليها، هو يتمنى ذلك لكن لم يرد، لأن هذا أيضا تعبدا لك بالدعاء، فالاستمرار عليه خطر. يقول لماذا الأشاعرة يسموننا مجسمة؟ لأننا نثبت الصفات وهم يقولون الإثبات يلزم التشبيه. خربت عقولهم، كأنهم كيفوا صفة الله فشبهوا بها، ففروا من التشبيه إلى التعطيل على ما يسمون تأويل وتحريف. يقول من فضلكم يا شيخ كيف نغتنم شهر رمضان على وجه الذي يرضي ربنا؟ أولها أن تعطي الله كله، لا تعطي الله الفضلة، تعطي الله كلك، أن تصاحب القرآن والاستغفار وذكر الرحمن، وأيضا أن تكون ممن تأدب وحسن أدبه عند الصوم، وأن تخلص لله جل في علا، هذا أعظم طريق للقبول والنجاة. يقول هل صلاة الحاجة من السنة؟ على من يسميها بأنه حديث الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل عندما تعلم آدم الأسماء كلها تعلم معها أسماء الخالق؟ لا أعلم، ولم يرد أي دليل على ذلك، وكان الظاهر أن الكلام على المخلوقات، سياق الآيات على المخلوقات. يقول كيف كان يحيي النبي صلى الله عليه وسلم الليالي الأواخر من رمضان؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليالي الأواخر من رمضان؟ كان يشد المئزر ويحيي الليل كله. نعم. ويوقظ أهله. ما معنى من أحصاها دخل الجنة؟ من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، حفظها عن ظهر غيب وتعبد بها لله جل في علاه وظهرت أثارها على أخلاقيات. رفيق لأن الله رفيق، كريم لأن الله كريم. هل يجوز أخذ راتب عن طريق بنك ربوي؟ البنك يعني كان العمل عمل صحيح فالراتب ليس فيه شيء، لكن هذا تعاون على الإثم والعدوان. البنك الربوي كهرباء لابد أن تفر منها. أنا أدرس في المسجد ولكني عندما أكون حائضة فما يكون حكمي؟ لا يجوز لك أن تجلس في المسجد. كيف أنصر دين الله وسنة نبيه؟ الله أكبر، بالعلم. والله أعظم نصرة لدين الله بالعلم، نشر علم، تعضيد عالم، نشر علمه، حضور المجالس، وأيضا نصح للناس أن يتعلموا، لأن الأمة لا تنتهض إلا بالعلماء. يقول أنا مصاب بمرض السكري وأستعمل إبر الأنسولين. شفاك الله وعافاك. وأستعمل إبر الأنسولين، هل سأكون، هل أتم، هل أصوم؟ الآن أنا الأنسولين حسبت أنه غذاء وأنزل منزلة الغذاء فقلت تفطر، فهناك أهل خبرة قالوا لي الأنسولين ليس غذاء ولا أنزل منزلة الغذاء، فلو لم يكن كذلك فصيامك صحيح وليس فيها شيء. هل يمكن صلاة الترويح، هل يمكن أن يصلي صلاة الترويح بمصحف؟ نعم، مولى صلى بعائشة وهو يحمل المصحف. يقول سؤال مهم، سألني شخص يهودي أو نصراني مش عارف، ما من هو يهوه؟ هل هو اسم الله الحقيقي الموجود في كتاب موسى وهو عيسى أو عيسى قبل أن يحرف؟ إذا كان اسم الله لماذا لم يذكر في القرآن ولا مرة؟ أصالة كتب أهل الكتاب محرفة، قال الله جل وعلا عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. في الحديث القدسي ولئن أتاني مشيا أتيته هرولة وطح لنا يا شيخنا. الهرولة صفة من صفات الله جل وعلا، صفة كمال وجلال وعظم، وهي أصلا لازمها سرعة القبول وسرعة الأجر لك في أعمالك. انتهت الأسئلة شيخ، الحمد لله انتهت الأسئلة. المكسرر بس بعض الأسئلة ثم يعني نجيب عن المكسرر هنا بسرعة. طيب، يقول شخص كان عنده مال ويزكي عنه ثم دخل في مشروع جديد، فكيف أحسب زكاة هذا المشروع؟ إذا دخل المال على المشروع وحال عليه الحول، ننظر في البضاعة الموجودة عروض التجارة، نحسبها بسعر البيع، بأقل سعر بيع، وننظر في المال السائل في الخزنة نجمعه، ثم نطرح منهم الديون الخارجية، الناتج تضربه في 1/40 تكون الزكاة. هل يجوز الاشتغال بقراءة القرآن أثناء ساعات العمل إذا لم يتعارض ذلك مع المهام الموكل بها الشخص؟ لا، لأنه استأجرك ليس على عمل واستأجرك على وقت، فعليك أن تستأذن المخول الذي له الكلمة في العمل، إن أذن فلك ذلك وإلا فلا. رجل مرض وأفطر رمضان ثم تعافى ولم يقضي ثم مات، وأحفاده أرادوا الصوم عنه ولكن ولده رفض صيام الأحفاد وصمم فأخرج الفدية، فكيف العمل في هذا الحال؟ على الأحفاد أن يصوموا، لأنه كان يستطيع الصوم ولم يصم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه. يقول بنك ناصر يعطي قرض للمقبلين على الزواج بدون فوائد، هل يجوز؟ إن كان حقا بدون فوائد يجوز، لكن لابد أن تبين لي المعاملة أكيد أو معاملة مدخولة فيها ما فيها. ما هو اعتراض من نفى الصفات الفعلية عن الله لكون أفرادها حادثة؟ لأنه هو يقول أنها تشبيه بالخلق ولذلك فر عنها. يقول كالنزول كالمجيء كالإتيان، قال هذا تشبيه بالمخلوق. يقول قال لزوجته الحامل إن ولدت فأنت طالق، فهل يقع الطلاق مع الولادة؟ نعم، عندما يخرج النفس النفس تطلق بذلك. وإن وقع فهل تكون عدتها انتهت بالولادة أم لا تعتد بالقروء؟ لأن قال إن ولدت، ما قال قبل أن تلدي، فهي لما ولدت طلقت، لما طلقت هي الآن من أهل الحيض، من أهل النفاس من أهل الحيض، ثلاثة قروء، عدتها ثلاثة قروء. قال لزوجته إن ذهبت بعد موتي إلى المكان الفلاني فأنت طالق، هل لهذا الكلام أثر بعد لا موتي؟ ليس له أي أثر في ذلك، لأنه لما مات ماتت عصمته. ننتهي خلاص، لأن إحنا تفضل. هل يجوز لصبي لم يبلغ العشر سنين أن يأم البالغين في القيام إن كان أحفظهم؟ نعم، حتى ولو كان 7 سنوات، عمرو بن سلمة أما قومه جميعا هو ابن 7 سنين. هذا انتهت أسئلة، الحمد لله وشكرا. والبس يكون قد انتهى، عندنا بس آخر في الصفحة بعد ربع ساعة أو تلت ساعة التوحيد والتنبيه. التنبيه يعني سامحوني يكون يوم السبت لأن الوقت بيتأخر علينا، فسيكون كتاب التوحيد إن شاء الله بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.